ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم. نسألك وأنت العزيز ونحن الأذلاء، نسألك وأنت الغني ونحن الفقراء، نسألك وأنت القوي ونحن الضعفاء، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين. اللهم حرمنا جميعا على النار، اللهم أجسادنا على نارك لا تقوى، اللهم طهرنا من ذنوبنا، اللهم طهرنا من ذنوبنا، اللهم طهرنا من ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ببلوغ ليلة القدر، اللهم أكرمنا ببلوغ ليلة القدر، اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا بكرمك يا أكرم الأكرمين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان على ما فيه من نقص أو تقصير. اللهم أعنا فيما بقي من رمضان على ما يرضيك عنا. اللهم افتح على قلوبنا يا فتاح، اللهم اجبر قلوبنا يا جبار، اللهم ارزقنا يا رزاق، اللهم أكرمنا يا كريم، اللهم متعنا بطاعتك، اللهم متعنا بمناجاتك، اللهم ارزقنا لذة مناجاتك، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين لذة مناجاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا في فراق رمضان، اللهم اجبر كسرنا في فراق رمضان، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية في عز ونصر وتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم سدد رميهم، قو سهامهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، عليك يا ربنا بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، دمر قوتهم، جمد الدماء في عروقهم، شل أركانهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا، اللهم أرسل عليهم حاصبا من السماء بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، أكرمهم كما أكرمونا، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، ارحمهم كما رحمونا، الطف بهم كما لطفوا بنا، اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ارزقه سعادة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انزل على قبورهم شآبيب الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يمسهم عذابك، اللهم اجعلهم في حل من حقك ومن حق خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك وبك منك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على نبينا محمد.